إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فكثر الكلام حول مسألة التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، بعض الناس يفرق بينهم، لكن هو بينهما خلاف لفظي. فكثرت هذه الأسئلة على هذه المسألة، وهذه المسألة أي مسألة التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فإن أهل العلم قد أفتوا بحرمتها قديم من سنين، قد أفتوا بحرمة هذا الشيء، لكن كثير من الناس يريد أن يعرف ما هو مغزى الحرمة، فإن أهل العلم قالوا بأن هذا من باب الغرض فهو حرام، فكثير من الناس يريد أن يعرف ما هو وجه الغرض فإن هذا أمر مباح، وفريق ثاني يقول بأنها جائزة حلال، وهذا الفريق منهم من اختلفت تصوراتهم بناء اختلفت أحكامهم بناء على اختلاف التصورات، منهم من يقول بأنها جعالة جائزة ويحتج عليه، ومنهم من يقول بأن الأصل فيها في الأشياء الإباحية. واضح؟ فهذه المسألة كثير من الشباب صراحة أرسل إلي فيها، ورأيت كثير من الناس فعلا يعمل في هذه المسألة، وأريد أن أتكلم فيها ولو بشيء من التفصيل. فأولا نؤصل المسألة كما تعودنا، فإن بالتأصيل يعلم الشيء. أولا، ما هو التسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي نصورها أولا، ثم بعد ذلك حتى إذا ذكرنا الحكم يكون الحكم على شيء متصور، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردت أن تحكم على شيء ينبغي أن تتصوره أولا من جميع الجهات، ثم بعد ذلك تعطي الحكم فيه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. التسويق الشبكي بناء على أصحاب الشركات ممن سمعتهم وحكوا لي بأنفسهم، عبارة عن شركة، هذه الشركة تدعو أناسا إلى أن يشتروا من عندهم منتج، فإذا اشتروا هذا المنتج من عندهم صار هذا المشتري عضوا في هذه الشركة، عضوا بمعنى أنه يعمل فيها، فإذا اشترى هذا الشيء، اشتري مثلا وليكن أي جهاز، وليكن مثلا جهاز تليفون، فيشتري هذا الجهاز الهاتف، فإذا اشتراه منهم من هذه الشركة صار عضوا فيها عاملا فيها، فبنقول له أنت الآن صرت معنا فرد من هذه الشركة، فعليك أن تأتي أيضا بأناس تعرض عليهم، فإنك إن أتيت بشاب أو بشابين أو بامرأة أو بأي أحد فلك نسبة من هذا الذي ستأتي به، واضح؟ وفلان هذا، إذا أنت خرج منك مثلا اثنان، يبقى أنت رأس هكذا وخرج منك اثنان، أنت اللي جبتهم مثلا. الاثنين دول أيضا دعوا أناس، واضح؟ هؤلاء الناس جاءوا ليشتروا هذا المنتج، لأن هذا شرط، يشتروا هذا المنتج حتى يكونوا فرد من أفرادها، ثم بعد ذلك هم يسعوا في الإتيان بأناس وهكذا، واضح؟ لذلك تسمى التسويق الشبكي. لا يستلزم الشبكي يعني أن يكون على التواصل الاجتماعي أو النت، لا يستلزم هذا، وإنما الشبكي هي عبارة عن رأس ويخرج منه أفراد، وهؤلاء الأفراد يكون منهم أفراد، وهؤلاء الأفراد يكون منهم أفراد، تصير على هيئة شبكة، واضح؟ هذا التصور المجمل في تسويق الشبكة انجرف فيها كثير من الناس، خاصة في مثل هذه الأزمة. طيب، ما حكم هذا الشيء؟ نحن نعرف أنه ما من شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وفيه نص من كتاب الله أو نص من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اعتقادنا. لذلك لا يصح أن يقال هذا الحكم ليس فيه دليل من كتاب ولا من سنة، كلام ده غلط، ولو قال به من قال. لماذا غلط؟ لأننا بيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، واضح؟ فالدين كمل، فكل ما يخص بأمر الدين فإن الله قد بينه، إما بمباشرة في القرآن وإما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى رسوله، أي إلى النبي حيا وبعد مماته، إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إذن ما من مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا اعتقادنا، إلا وفيها دليل من الكتاب أو من السنة. لذلك إذا بحثت ثم لم تجد كل ولا أعلم فيها دليل، ولا تقل ليس فيها دليل، واضح؟ وإنما قل: لا أعلم فيها نص. لذلك ما يصح في كتب الأصول أن يقال مثلا: وهذه المسألة ليس فيها دليل من كتاب أو من سنة، فإنما يجتهد فيها، لا يقال هذه الكلمة. لما ذكرت لك؟ إذن هذا هو تصور المسألة، واضح؟ نذكر أولا الحكم، ثم بعد ذلك نذكر الاعتراضات على ذلك. أولا، هذه المسألة ما حكمها؟ هذا العمل في بما يسمى التسويق الشبكي ما حكمه؟ أولا، حكمه بأنه حرام، واصبر عليه، واضح؟ أنت إذا قلت عن الشيء حرام أو حلال، إنما ينبغي أن يكون عليه كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يعتقد شيء، يعني اعتقد حل التسويق الشبكي ورأى منه أموال، واضح؟ فهو يريد أن يبحث عن أي أحد يقول له حلال، وإذا سمع من يقول له أن هذا حرام فينفر منه. لا تنفر إذا كنت تريد الحق، فمجرد النفور بمجرد السماع، أن تسمع هذه حزبية، يعني مجرد أن تنفر من شيء، واضح؟ مجرد أنك سمعت هذه تسمى حزبية. وإنما الأصل إذا جاءك من يقول بأن هذا حرام، فاسمع أولا التأصيل، واضح؟ وهل هذا عليه كتاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك لا يترك الذين قالوا بالحلم، وإنما سنعرج على كلامهم، لأن البحث إثبات ونفي، واضح هذا؟ تثبت ما عندك ثم تنفي كلام المخالفين، مفهوم هذا؟ أيضا بالأدلة وبالنصوص. أولا، أنا أعتقد أن ابن تيمية رحمه الله إمام لكل زمان. تسويق الشبك هذا فيه عدة مسائل محرمة، ليس محرم واحد، واضح هذا؟ فالمحرم الأول، وسنذكر سنقف عند كل موقف في مسألة الحرمة. المحرم الأول ألا وهو أمر الربا، أمر الربا. ما هو وجه الربا؟ نذكره مجملا ثم نفصل فيه إن شاء الله. ثم بعد ذلك وجه الحرمة من جهة الغرر، يبقى هذه الوجهة الثانية من الحرمة. الغرر هو الشيء الذي لا يعلم له عاقبة. ثالثا وجه الحرمة من القمار، قمار، نعم من القمار، وأنت حينما تعرف تعريف القمار ثم نفصله لك ستعرف أن هذا منه. واضح هذا؟ وسنذكر نص النبي عليه، نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن أولا ما هو وجه الربا فيها؟ واضح؟ اعلم قاعدة، قاعدة في أحكام في معاملات وفي البيوع، اعلم أن العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. يبقى نبدأ بهذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة كلية ليس فيها مثلا خلاف بين العلماء، لا، هذه تسمى بقاعدة كلية، قاعدة مضطردة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة تسمى بأن الأصل في العقود المقصد، النية، والمعنى لا اللفظ والمبنى. إذن في العقد ممكن تتلفظ باسم، لا شأن لي بالاسم، وإنما صف لي هذا العمل الذي ستعمل به. لأن ممكن تسمي ربا بيع كما سماه المشركون، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب إيه وجه هذه المسألة؟ إحنا قلنا القاعدة العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. الشاهد هنا، حينما أنا ذهبت إلى هذه الشركة وقصدت هذه الشركة، قصدتها أنا لماذا؟ لمجرد شراء السلعة أم لمجرد المال الذي سأحوزه من الشركة من وراء هذه السلعة؟ المقصد ليست السلعة، لأن السلعة هذه إن أردت أنت أن تشتريها فعندك مجال السوق واسع، بل ستشتري ما هو أفضل منها. واضح؟ اثنين، القرينة الثانية أن هذه السلعة هي مجرد فقط حيلة كي يدخلوك أنت فيها، أي في هذه الشركة، فليس المقصود البيع، بدليل البيع لا يذكر عندهم، وإنما يسمونه التسويق الشبكي. هذه السلعة لا يذكرونها أصلا، ولكن هذه السلعة فقط إنما هي من زر الرماد في العيون لك أنت. أنت قصدت إيه؟ هل قصدت المال الذي ستأخذه من جراء حينما تدخل عندهم، أم قصدت السلعة؟ السلعة؟ الجواب أنا قصدت المال، ما قصدت السلعة. إذن العبرة في العقد اللي هو عقد السلعة اللي أنت اشتريتها، المقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى أنني اشتريت هذه السلعة. واضح هذا؟ إذن العبرة إيه؟ المقصد والمعنى، بدليل إن هذه السلعة قد يبيعوها لك بأغلى من ثمنها في السوق. يعني ممكن التليفون ده يعمل 1000 جنيه يبيعوها لك أنت بألف ونص، أو ممكن يكون بنفس 1000 جنيه لكن أردأ مما في السوق. إذن المهم قد يكون أغلى وقد يكون بالمثل بـ1000 جنيه لكنه أردأ بكثير مما في السوق. ما الباعث لك أن تذهب إلى هذه السلعة بدليل أنك تستطيع أن تشتريها بأرخص من هذا أو بأحسن من هذا بنفس السعر؟ يعني إيه بـ1000 جنيه ممكن أجيبها أحسن منها وبـ1000 جنيه، أو بـ1500 ممكن أجيب مثلها وبـ1000 جنيه. فما الباعث لك أنك تذهب إلى هذه الشركة خاصة كي تشتريها؟ إذن المقصد ليس السلعة، وإنما المقصد ما وراء السلعة. واضح؟ إذن نحن نصور الإيه؟ الأمر أولا مفهوم المقصد ما وراء ما وراء السلعة، ألا وهو الدخول في هذه الايه الدخول في هذه الشركة. واضح؟ طيب، فما حكم وضع هذه السلعة كمثل ايه؟ نضرب لك عدة أمثلة ثم نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله. ممكن تقولي طب ما هذا عقد بيع. نعم، ده اسم ومبنى، لكن المقصد ليس بيعا. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع، اثنين، ولا شرطان في بيع، ثلاثة، ولا ربح ما لم يضمن. حديث هذا رواه أحمد وأبو داود. لا يحل سلف وبيع. خليك معي، أنا بقول لك عايز منك 1000 جنيه، خلاص؟ فبتقول لي حاضر، من عيني دي ومن عيني دي، بس ممكن تشتري مني الكتاب ده؟ أنا بقول لك معيش فلوس، هشتري منك الكتاب إزاي؟ مفهوم؟ خليك بس معايا للآخر، تشتري مني الكتاب ده؟ خلاص، اشتري منه بكام؟ ب100 جنيه. طب وده يساوي 100 جنيه؟ لا، ده كله على بعضه كده ما يعملش 50 جنيه. خلاص؟ طب خلاص، اشتري مني. خلاص اشتريته مني، هات. يبقى كده هو لي عندي، انت ليك عندي كام؟ من كام؟ لا انا لسه ما خدش منك حاجه، انا لسه ما خدش منك اي فلوس. خلاص كده انا بقول لك عايز منك 1000 جنيه. ارجو بس عدم التعليق، التعليق والتشويش يضيع المساله. خلاص انا بقول لك سلفنا 1000 جنيه، انت بتقول لي خلاص انت ما سلفتنيش حاجه لسه، اشتري مني الكتاب ده. خلاص كده انا بقول لك انا معيش فلوس، اشتري منك ازاي؟ فانت بتقول لي بس اشتري ده ب100 جنيه. خلاص خدت الكتاب اهو. اسمك عبد الله. كده ليه عندي كام؟ رده 100 جنيه، صح كده؟ يبقى كده هو مديني بايه؟ ب100 جنيه. خلاص كده عبد الله راح مطلع 1000 جنيه، قال لي اتفضل القرض اللي حضرتك عايزه. يبقى كده عبد الله كده مديني بكام؟ ب1100 جنيه. طب الكتاب ده يساوي 100 جنيه؟ لا، عبد الله عايز ال1000 جنيه وزيادة، لكن أدخل بينهما كما يقول ابن عباس دراهم، بدراهم بينهما حريرة، هو ربا، واضح؟ ولكن يريد أن هذا الربا يتحايل ويخادع حتى لا يجعله ربا صريح، حتى لا يجعله إيه؟ ربا صريح. السؤال هنا بقى، لا يحل سلف وبيع، طب هو ده بيع ولا لا؟ ها؟ بيع صحيح، لكن المقصد، المقصد هنا من أخذ هذا الكتاب ليس شراء الكتاب، الكتاب أنا ماليش عندي أي عاوزة فيه، ليس لي عندي أي حاجة، أنا أخذ الكتاب ده وأحطه في المكتبة أصلا، أحطه في البيت عندي، ممكن أديه لأي حد مش محتاجه، لكن أنا محتاج لإيه؟ ال1000 جنيه، عايزهم بقى ب1100 1200، المهم ان انا اخد ال1000 جنيه. واضح؟ يبقى انا عملت هنا ايه؟ المقصد ليس بيعا ولا شراء، يبقى العبره في العقد، ليس العبره في العقد هو المقصد والمعنى، ليس اللفظ والمبنى. لو تكلمنا في اللفظ والمبنى باع لي واشترى ولا لا؟ باع لي واشترى، لكن المقصد والمعنى ربا صريح. افهم هذه المساله، وضحت؟ فالعبره في العقود المقصد و والمعنى، لا اللفظ و لا اللفظ والمبنى. واضح الكلام كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هنا لا يحل سلف و سلف وبيع، لما؟ لأن المقصد حينئذ سيكون الربا، الربا المحض، زي مثلا ما بيعملوه في شارع عبد العزيز، مش شارع عبد العزيز بس، ممكن دلوقتي في أماكن كثيرة جدا. أنا عايز أشتري، أنا عايز منه فلوس، خلاص انا هو بيقرض وانا عايز منه 1000 جنيه، فعنده ثلاجات وغسالات والكلام ده، فبيقول طب اشتري ثلاجه، انت عارف هو هيقول لك ايه؟ واضح؟ وانت عارف هترد عليه بايه؟ اشتري ثلاجه. طب الثلاجه دي بكام؟ الثلاجه دي ب 4000 جنيه مثلا. خلاص، خلاص 4000 جنيه، ب 4000 جنيه يبقى هنكتب حضرتك كده كمبيالات. خلاص الكمبيالات دي 4000 جنيه، هيبقى مثلا هنزود عليك 1000 جنيه، يبقى كام؟ يبقى 5000 جنيه كتبنا كمبيالات ب 5000 جنيه. يبقى انت كده عليك كمبيالات بكام؟ ب 5000 جنيه. خلاص كده؟ التلاجة لسه واقفة، أنا ما شلتش حاجة. بيقول لي هو بقى تبيع لي التلاجة، اللي هو مين؟ اللي هو أنا صاحب التلاجة أصلاً، أنا التاجر. خلاص كده؟ تبيع لي بقى التلاجة، بقول لك أنت، إن أنت أصلاً جيت عشان تشتري. فبقول لك اشتري. فأنا بقول لك خلاص هاخدها منك ب 4000 جنيه، خد بالك أنا كاتب عليك كمبيالات ب 5000 جنيه. خلاص كده؟ بكام؟ كمبيالات ب 5000 جنيه، أنا بقى هاخدها منك بكام؟ ب 4000 جنيه، صح كده؟ كويس. بقول لك 4000 جنيه أهم، أنا اشتريت منك التلاجة، التلاجة لسه واقفة. يبقى أنا كده أصلاً أنت ليك عند، أنا كده ليه عندك كام؟ 5000 جنيه، يبقى ال 4000 جنيه عايزهم 5000 خدتهم برضه، لكن بينهما حريرة كما قال ابن عباس. وضحت؟ ده اسمه بيع وشراء ولا لا؟ بيع وشراء. مفهوم؟ وبناء على ذلك من أهل العلم من قال بأن التسويق الشبكي حلال بنى على هذا الأصل. قال لك الأصل في البيوع الحل. الأصل في البيوع الحل نعم، لكن علماء الأصول بيقولوا إيه بقى؟ في باب الاستصحاب، ودي قاعدة غالية جدا، ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال، وابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى وفي المسودة، قال: واعلم أن الاستصحاب، أي استصحاب الأصل، الأصل في البيوع الحل، الأصل في كذا كذا، الأصل في كذا كذا، اعلم أن استصحاب الأصل مع مضاد النصوص من أضعف ما يكون من الاستدلال. اعلم أن استصحاب الأصل مع النصوص المضادة، اعلم أنه من أضعف الاستدلال. يعني ما تجيش تقول لي الأصل في الأطعمة والأشربة الحل في طعام معين أو شراب معين عليه النصوص بالحرمة. لا، ما تحتجش بالأصل هنا، لأن الأصل هنا الاحتجاج ده اسمه الاستصحاب، إن أنت بتستصحب الأصل معك. استصحاب الأصل مع النصوص المضادة للأصل من أضعف ما يكون. ما ينفعش إنك تيجي تقول لي مثلا الأصل في المشروبات، المشروبات الأصل فيها الحل، ثم بعد ذلك تحتج على بهذا الأصل على مشروب محرم، جاءت النصوص بأنه محرم. لا، لا يجوز. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الاحتجاج بالأصل في البيوع الحل في هذه المسألة لا يجوز. لما؟ لأن هنا جاءت نصوص مضادة، لأنه لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ما وراءها. واضح الكلام كده؟ إنما يريد إيه؟ ما وراءها. طب دي تسمى إيه بقى؟ دي تسمى بالحيل المحرمة عند الأصوليين، أو تسمى بالمخادعة، وهذه من صفات المنافقين. واضح؟ بالحيلة المحرمة. الحيل قسمان: حيل جائزة وحيل محرمة. الحيل المحرمة تعريفها، ده باب في الأصول، في علم الأصول، الحيل ده باب في علم الأصول، تعريفها هو التوصل بالشيء المباح إلى الشيء المحرم. واضح هذا؟ لأنك لو وصلت قصدت المحرم قصداً لأنكر عليك الناس، ولكن لما أسلكت طريقاً مباحاً كان هذا بمثابة تزيين المحرم، كمثل كده في بني إسرائيل أصحاب السبت، صحيح؟ لما حرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت، صحيح هذا؟ طيب ماذا فعلوا هم؟ فعلوا خندق من أول المدينة، واضح، إلى شاطئ البحر، فكان السمك يأتي يوم السبت كثير، وغير يوم السبت لا يأتي أصلا، مفهوم؟ فصنعوا هذا الخندق إلى شاطئ البحر، فكان السمك يوم السبت يدخل في هذا الخندق كثير جدا، ثم يسد هذا الخندق من عند الشاطئ، ثم يصطاد السمك يوم الأحد. السؤال: على أمر الظاهر اصطادوا يوم السبت؟ ما اصطادوا يوم السبت، صحيح؟ اصطادوا يوم الايه؟ يوم الأحد. لكن هذه الوسيلة توصلوا بها إلى أمر محرم، ف فكانت العقوبة أشد. لذلك صاحب الحيل للمعاصي أشد عقوبة وإثما ممن يصنع المعصية بغير حيلة، لأنه يظن بذلك أنه يخادع رب العالمين. إذن الحيل افهم، افهم هذا جيدا. إذن تعريف الحيلة إيه؟ التوسل بالشيء المباح إلى مقصد محرم. هذه الحيلة الإيه؟ الحيلة المحرمة. واضح؟ هناك حيلة جائزة كما فعل يوسف لأخذ أخيه، لكن ليس هذا هو بابه، إنما نتكلم في الحيل، الحيل المحرمة. إذن الشاهد هنا أن من اشترى هذه السلعة لا يشتريها لذاتها، وإنما يريد أن يشتريها لي، إنما يريد أن يشتريها لغيرها، كمثل ما أسلفنا لك في أمثلة المحرمة. واضح؟ ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول إيه؟ يقول فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعل تلك الأسباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل، اسمع، لأجل ما هو تابع لها لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها. هو اشترى هذه السلعة لا لذات السلعة، واضح، وإنما أراد ما وراءها. واضح الكلام كده؟ قال بل يفعل السبب لما ينافي قصده، قصد حكم السبب، وهذا خداع لله سبحانه واستهزاء به. ثم قال أيضا وغرضه بهذا الفرق بين سلوك الطرق المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها، كما سيأتي إن شاء الله، من المخادعة والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل المقصود. إذن يظهر الخير ألا وهو أنه إيه؟ بيع وشراء، ولا الشركة تريد بيعا أو شراء، ولا هذا الرجل يريد بيع أو، ولا هذا الرجل يريد شراء، وإنما كلاهما يريدان ما من جراء ذلك، وإنما يدخل بينهما إيه؟ يدخل بينهما هذه الحريرة، كما يذكر ابن عباس رحمة الله عليه رضي الله عنه. إذن المقصود هنا السلعة أم ما هو من جراء السلعة؟ الجواب ما هو من جراء، ما هو من جراء السلعة. يقول أيضا ابن تيمية رحمه الله إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فتجعل الشيء حلالا أو حراما، النية، وصحيحا أو فاسدا، أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه. يعني ممكن أنت تركب سيارة، ممكن ركوب السيارة هذا يكون واجب في بعض الأحيان، وممكن يكون مباح في بعض الأحيان، وممكن يكون حرام في بعض الأحيان، مع أن الشيء واحد مباح. ممكن يكون واجب تركبه لتذهب إلى طلب علم، وما لا يتم الواجب الذي هو طلب العلم إلا بركوب السيارة فصار ركوبها واجب. ممكن يكون حرام تركبها لغرض سيء صار ركوب السيارة حرام مع أنه مباح، وممكن تركبها ركوبا مباح أتوصل بها إلى مباح أشتري بها أي شيء. إذن بمجرد النية انقلبت الأحكام. واضح؟ لذلك النيات تقلب العادات إلى محرمات أو عبادات، هذه قاعدة، النيات تقلب العادات إلى محرمات أو عبادات. فصارت السيارة أنت ركبتها صحيح مع أنها مباح، لكن بالنية جعلتها عبادة أجرت بها، تذهب مثلا تزور مريض، تذهب لطلب علم وإلى آخر، أو تركبها لأمر محرم. إذن بمجرد النية انقلب الحكم. وضحت المسألة هنا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أيضا عدة أدلة على ذلك. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، النية هنا دخلت في أمر الرجوع في الطلاق الراجعي. لذلك ابن تيمية رحمه الله عليه وهذا مذهب ابن حزم، لو أن الرجل أراد أن يرد امرأته من طلقة رجعية لمجرد أن يضرها فقط، هو لا يريدها، طلقها طلقة أولى رجعية، يريد أن يردها كي يعاقبها ويزلها ويفعل بها الأفعيل، إذن هو ردها ليس للإصلاح وإنما ردها كي يضر بها، هذه الردة لا تجوز، وما تكون المرأة قد رجعت له. وضحت؟ مع أنه قال أرجعتك إلى عصمتي أمام اثنين شهود، الرجعة هكذا في الظاهر إيه؟ صحيحة، ولكن الله يعلم ما في قلبه أنه يريد أن يرجع هذه المرأة للإضرار بها لا للإصلاح بين الزوجين. هذه الرجعة حرام، لأن الله عز وجل علق هنا بإيه؟ إن أرادوا إصلاحا. واضح هذا الكلام؟ إن أرادوا إيه؟ إن أرادوا إصلاح. قال وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن إيه؟ يعني لا ترجعها إلى عصمتك أنت تريد الإضرار والاعتداء، لا يجوز. وأنت تعرف أن النهي عند الأصوليين على الراجح يقتضي الفساد والبطلان إذا كان النهي منصب على ذات العبادة، على ذات الشيء، وهنا منصب على ذات الشيء. ولا تمسكهن ضرارا، فأنت إن أمسكتها ورجعتها تريد الإضرار بها فكان هذا إيه؟ حرام، وتكون الرجعة لا تصح، لا تصح. لكن من جهة المرأة الأصل الظاهر مفهوم، أما هو الذي يأثم. واضح؟ إذن النية هنا عملت ولا لا؟ النية هنا عملت. وقال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. واضح؟ وذكر ابن تيمية هنا عدة أدلة على ذلك، وبالمثال يتضح المقال. لذلك هنا لو أن إنسان ضرب ابن تيمية مثال بعصير العنب، هل يجوز شرب عصير العنب؟ الجواب ها الأصل الحل، عصرت عنب وشربته، لكن فلان يعصر العنب أو يعصر هذا الشيء لأنه يريد من جرائه الخمر، فكان بمجرد العصر هنا حرام وارتكب كبيرا من الكبائر. واضح؟ إذن العصر مباح ولا لا؟ مباح، صحيح؟ العصر هنا مباح، عصر العنب هذا مباح، عصر الفاكهة عموما مباح، لكن يريد بهذا المباح التوصل إلى إيه؟ إلى أمر محرم وكبير من الكبائر، فصار عصره لهذا كبير من الكبائر، فصار فعل المباح انقلب إلى أن كان كبيرا من الكبائر بمجرد الإيه؟ النية. من هنا تفهم الأمور بمقاصدها. واضح؟ ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول إيه؟ يقول ثم الأسماء، هذه قاعدة، الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف اللفظ. يعني من الربا لفائدة يبقى جائز خلاص، لا، ليس بمجرد اختلاف اللفظ اختلف الحكم. لما؟ لأن المهية ما زالت موجودة. واضح؟ يعني هذه القهوة، اتفضل اشرب الشاي ده، انت بتقول لي جزاك الله خير، هو ده شاي؟ لا، ده اسمه قهوة. هل بمجرد أن قلت هذا شاي صار شاي؟ لا، لأن المهية ما زالت موجودة. صحيح ولا لا؟ فليس بمجرد، افهم الكلام ابن تيمية رحمه الله، ليس بمجرد اختلاف في الأسماء والألفاظ اختلفت الأحكام. كذلك في التسويق الشبكي، ليس بمجرد أن تسمي هذا بيع واضح أنه اختلف حكمه. لا، لأنك لا تريد الشراء لهذه السلعة بذاتها، وإنما أنت تريد ما هو إيه؟ ما هو من جراء ذلك. مفهوم؟ يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف الألفاظ، لم تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامها. لما اختلفت المقاصد لا اختلف الحكم. ما هو لما بقول لك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، هو صار البيع هنا ايه؟ القرض هنا صار ايه؟ لما بقول لك انا عايز 1000 جنيه قرض جائز حلال، لكن ما بتقول لي استلف مني ده او اشتري مني ده، واضح؟ اشتري مني القلم ده، القلم ده بجنيه، لا اشتري مني ب100 جنيه. مفهوم؟ يبقى صار هذا ليس بيعا وانما صار ايه؟ ربا. فلما اختلفت المقاصد اختلفت الأحكام، فصار هذا اسمه ايه؟ هذا اسمه ربا. واضح الكلام كده؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول ايه؟ بيقول: كذلك المحتال لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال به، وإنما قصد معنى آخر. ما هو هذا الذي يفعله صاحب التوثيق الشبكي. مثل البيع، اسمع ابن تيمية بيقول ايه؟ مثل البيع الذي يتوسل به إلى الربا. الكلمة دي هي نفس التسويق الشبكي. الكلمة دي ابن تيمية اللي يعرف حاجة اسمها تسويق شبكي ولا شافه ولا عرفه، لكن القواعد والأصول واحدة. اللي بيشتري التسويق الشبكي ده هيعمل ايه؟ خليك معايا. الشيء اللي هيشتريه ده ب1000 جنيه، هو ما يعملش 1000 جنيه، يعمله بتاع 800 جنيه او يعمله بتاع 500 جنيه، لكن هو يشتريه ب1000 جنيه وهو عارف. لكن لما يرجوه دخل في بقى فرض من الشركه، خلاص يبقى اسمه دفع ايه؟ 1000 جنيه. طب ال1000 جنيه دي انت بترجو منها ايه؟ ان انا لو جبت واحد انا ليا فلوس على ما اجيب الواحد ده، يبقى انا ليا ايه؟ ليا اموال، صحيح هذا؟ يبقى انت قصدت بهذه السلعه هذا المال الذي سياتي من جرائها، واضح؟ اذا انت ما قصدت الايه؟ ما قصدت السلعه بذاتها. يبقى هو مال بمال، لكن بينهما هذه السلعه. واضح الكلام؟ لذلك القاعدة إيه؟ أن الحكم، أن الشيء لا، إذا كان لا يراد لذاته وإنما يراد لغيره فالحكم لذلك الغير. الشيء إذا كان لا يراد لذاته ويراد لغيره فالحكم لذلك الغير لا لهذا الشيء. زي ما بقول لك كده، مثلا التليفون، أنا هشتري تليفون مباح، واضح؟ لكن هتشتريه ليه؟ وإنما المقصد أن أفعل به شيء محرم. إذن الحكم بتحكم بأن هذا شراؤه حرام ليس لذاته، وإنما حكمت على ذاك الغير. وضحت؟ حكم شراء السكين مباح، لكن أنت اشتريته لغيره للقتل، واضح؟ فبتقول له هنا شراؤه حرام لا لذاتها، وإنما الحكم للغير. وضحت المسألة كده؟ ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. واضح كده؟ إذن هنا المقصد الأول في مسألة بيع هذه السلعة أو شراء هذه السلعة، إنما هو المقصد ليس السلعة بذاتها. مفهوم هذا؟ زي إيه؟ كمثل ما أريد أن أشتري كيس شيبسي. أنا لا بحب الشيبس ولا بطئها، لكن الشيبس ده بيقول لك هتكسب فيه 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه. مفهوم هذا الكلام؟ أو ممكن أكون بحب الشيبس لكن أنا لا أريده الآن، وإنما سأشتريه لما بداخله لا لذاته. واضح الكلام كده؟ ها، يبقى ده اسمه إيه؟ تعال بقى نشوف. أنا لو جيت اشتريت الكيس الشيبس ده اللي داخله مثلا عشان الهدية، خلاص، والهدية مش مضمونة، ممكن تكسب وممكن تخسر، خلاص، ممكن نحط لك فيها 100 جنيه وممكن ما تاخدش فيها حاجه خالص. فانت دخلت، ما هو مقصدك؟ انا مقصدي مش الشيبس، انا مقصدي ما بداخلي. يبقى الحكم حكم ذاك الشيء. يبقى انت اردت مال بمال، انت دفعت 5 جنيه كيس شيبسي عشان تكسب 100 جنيه، صح كده؟ هو ده القمار. هو ده ايه يا احمد؟ ها احمد، مساء الخير، اسمه ايه؟ قمار. خد بالك الحافظ المزي كان ممكن ينعس كده، حافظ المزي صاحب تهذيب الكمال كان ممكن ينعس، لكن لو سمع حد بيقول حاجه غلط على طول يرده، هو بينعس. خلاص كده الشاهد انني ما اردت ايه؟ ما اردت الشيبسي ده، انا اردت الايه؟ الذي بداخله. ممكن اكسب ممكن اخسر، صحيح كده؟ تعالى معايا للتسويق الشبكي. انا لو اشتريت السلعه دي، خلاص كده انت متاكد انك هتكسب مال ولا غير متاكد؟ هيا محمد، اسمعني بس يا محمد، احنا في سناء البحث، لخص السؤال لا تفصل. اللي هي مسألة الايه؟ اللي هي البيع، بيع السلعة نفسه. ها ده تحصيل حاصل، انا عايز السؤال عشان بس الوقت، ذكرنا ده. ها كويس، السؤال بقى هنا، هو بيقول لي انا اخذت السلعه وانتفعت بها، صحيح، مع دخولي في الشركه. السؤال هنا، الباعث للذهاب واتيان بهذه السلعه من عندهم اكيد يريد شيئا اخر، والا لكان اشتراها ومشى وما دخل في الشركه، او اشتراها من مكان اخر. فمعنى أنه يشتري ثم يكون فردا، إذن هو الباعث، النية والمقصد هذا الذي من ورائه ليس السلعة. وضع كده المسألة. ماشي ماشي. ده شيء تاني محمد، ده شيء تاني خالص. لا مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل. سؤال لك انت، انت دخلت الشركة، واضح؟ دخلت ليه؟ لمجرد ان تأتي بأحد. انت دفعت مال، دفعت مال، واضح؟ قد يكون مال زائد على هذه السلعة، طيب، كي تدخل هذه الشركة. اذا انا هنا متردد بين مكسب وخسارة، بين مغنم ومغرم، صحيح؟ فأنت هنا إذا ترددت بين المغنم والمغرم مع إعطاء مال من الأول، هذا هو القمار. زي ما بقول لك كده، اشترى مثلا شيء وأنت متردد بين مغنم تكسب ومغرم خسارة، واضح؟ في كيس الشيبس زي ما بقول لك عليه ده مثلا، أنت متردد فيه، أنت ما اشتريته أصلا لمقصد الشيبس ده، انت كسبت خسرت مش قصه عندك، انا مقصد ان انا اريد هذا، انا عايز اكل الشيبس ده، مفهوم؟ لكن انا اشتريته بايه؟ بغرض الثاني. اذا انت حينما اشتريته بغرض الثاني كان في الشراء في اول الامر قمار، لانك دخلت متردد بين غنم وغرم، زي شهاده الاستثمار ذات العائد الجاري، شهاده الاستثمار، مفهوم؟ ممكن يدفع فلوس وممكن ده يدخل بين مغنم ومغرم، زي اللي بيعملوها في القنوات، اتصل بينا والمكالمة بخمسة جنيه، مفهوم هذا الكلام؟ ويا تكسب يا تخسر، ده اسمه ايه؟ ده اسمه قمار. ايه الفارق؟ واضح هذا؟ يبقى هنا متردد بين غنم وغرم. انت حينما دخل هذا التسويق الشبكي، لما دخل بعد مسألة البيع والشراء، حينما دخل ما الذي يريده؟ يريد هذا المال. السؤال لي هو، هل أنت متأكد من إتيان بأحد؟ يقول لك انا متردد، ممكن اجيب ممكن ما اجيبش، يبقى انت هنا متردد بين الغنم والغرب. ولو انت متاكد الذي استأتي به يسال نفس السؤال، يبقى متردد بين الغنم والغرم. الحرمه الثالثه الغرر، وهو مجهول العاقبه. لا، في التجاره، هل هنا اراد التجاره؟ شفت انت قلت ايه؟ بيقول في التجاره، انت كده مثلت ما بين البيع والربا. لا، التجاره هو المقصد، التجاره، لكن هنا ليس مقصد البيع والشراء. واضح؟ يبقى هنا المقصد ليس البيع والشراء، واضح؟ ليس المقصد هو السلع، وانما المقصد ان يدخل فردا في افرادهم. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا هو الذي لا يعلم له عاقبه. مفهوم؟ يبقى صارت محرمه من عده ايه؟ من عده جهات. هو اشكال بيارد كثير، يقول لك ما هو دي زي التجاره. لا، واحل الله البيع وحرم الربا. هو ليس مقصود منه من هنا البيع والشراء، اما التجاره المقصود البيع والشراء. هنا لا يقصد، لا يريد بيعا اللي هو صاحب الشركه، ولا يريد هذا الشراء، وانما يريدون ما من جراء ذلك. وضحت المساله كده؟ يبقى دخل فيها هنا ايه؟ القمار، صحيح، ودخل فيها، دخل فيها الغرر، الا وهي الجهاله، الشيء الذي لا يعلم له عاقبه، ودخل فيها امر الربا لانه مال بمال. واضح؟ بينهما هذه السلعه، بينهما هذه السلعه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، اذا عرفنا تصور، لا اريد اكثر من ذلك حتى لا يشتت الذهن. اذا تصور المساله من جهة ماذا؟ من جهة أولا المقصد والباعث والنية والإرادة. مفهوم؟ ممكن يكون لك هذا بيع وشراء، والله عايز يشتري يشتري، مش عايز يشتري ما يشتريش، لكن أنت واضعها ليه؟ للبيع والشراء، بدليل أنك أصلا حينما تذكر بتقول التسويق الشبكي، أنت بتذكرش لا بيع ولا شراء. البيع والشراء ده بيعرفه العامل حينما يذهب إلى هناك، يقول لازم تشتري من عندنا أي سلعة. واضح؟ أنت لا تريد من شرائك السلعة، وإنما أنت تريد ما من ورائها، من جرائها، من شيء الذي أنت لا تعلم له عاقبة. ما هو ده نفس التأمين الصحي، هو نفس التأمين على الحياة. بتفضل تدفع كل شهر 100 جنيه، لغاية إمتى؟ لغاية ما ربنا يبتليك بمصيبة. طب إمتى هيبتلينا بمصيبة؟ ما نعرفش. أول ما إن شاء الله ربنا يبتليك بمصيبة هنصرف لك البوليس بتاع التأمين. طب امتى مثلا هيخبط في قطر، ولا يدوس عليه باخره، ولا يموت في عربيه، امتى الكلام ده؟ هو ما يعرفش، فهيفضل ايه؟ يدفع. يبقى مين الكاسب الغانم؟ الشركه. مين الغارم؟ هو. صحيح كده؟ طب ممكن يدفع اول شهر، هو مثلا يجي له الضغط، القلب، اي مرض، يصرفوا عليه عمليه بمليون جنيه. مين الخاسر؟ ها؟ الشركه. مين الكاسب؟ هو. صحيح؟ يبقى العقد ده متردد بين غنم وغرم. ممكن شركة التأمين دي بتعين ناس خصوصي يقيموا الليل، يدعوا ان ربنا ما يبتلوش بحاجة، يفضل بس ده شغلته انه يقيم الليل يدعو ربنا يا رب ما يحصلوش حاجة. ليه؟ عشان بلوصة التأمين. مفهوم هذا الكلام؟ ايه في هذه الامور؟ يبقى ده متردد بين غنم وغرم. واضح؟ فما تردد العبد فيه بين غنم وغرم هو الايه؟ هو القمار. خد بالك، ده الضابط بتاع القمار، ده ضابط القمار. ما ترددت فيه بين غنم وغرم فهو الايه؟ هو القمار. واضح؟ الا ان يكون من شيء خارج، الا ان يكون من شيء خارج. يعني مثلا فريقين بيلعبوا كوره، ده لا بيدفع فلوس ولا ده بيدفع فلوس، خلاص كده ممكن يكسب يخسر مش مهم، لا بيدفع فلوس ولا. لكن في واحد هيدفع من الخارج، يقول يا جماعه اللي هيكسب انا هدي له فلوس. واضح؟ اللي هيكسب انا ساعطي له ايه؟ ساعطي له مالا، خلاص، او هدي لهم مثلا جائزه كذا او جائزه كذا. اذا هذا المكسب من الخارج، لا يدخل هذا في امر القمار. لكن لو الفريقين دفعوا فلوس، او اللي يكسب يدفع حق الارض، يبقى دخلنا فين؟ في القمار. او تعالى لعب البلاي ستيشن على حقه، ده قمار. او نلعب مع بعض ضمن، او اللي يكسب يدفع المشاريب، قمار. مش كل ده حاصل ولا ايه؟ ولا بتكلم في كوكب المريخ؟ ما كل ده حاصل. مفهوم؟ كثير من الناس مش عارف يحكم لأنه مش متصور المسألة. تصور المسألة ما ترددت فيه بين غنم، ما ترددت فيه بين غنم وغرم، فهو القمار. واضح هذا الكلام؟ ها؟ بيستدل على القاعدة بإيه؟ بالغرر. نهى النبي عن الغرر، حديث عبد الله بن مسعود لا يبع لا يشتري أحدكم السمك في الماء، ده مروي موقوفا ومرفوعا للنبي عليه الصلاة. ما هو أنت هنا متردد بين غنم وغرم، هذا هو الغرر الذي لا يعلم له عاقبة، زي اللي بيعملوه مثلا في السوبر ماركت الكبير، مفهوم؟ يقول لك اشتري معانا وادخل السحب وممكن تكسب. ممكن أنا أدخل هذا السحب وأشتري أشياء أنا لا غرض لي، أنا عندي سكر ورز، مفهوم؟ بلاش سكر ورز. أنا عندي مثلا بيقول لك اشتري مثلا دقيق، خلاص كده اشتري مثلا 100 كيلو دقيق وادخل معانا السحب، انا عندي دقيق كتير في البيت، لكن انا اردت قصد دخول ايه السحب ده وهدفع فلوس، وايه تكسب يا تخسر، يبقى انت كده دخلت في ايه، في عقد قمار. لكن انا اريد فعلا 100 كيلو دقيق، خلاص انا مثلا ابني سيتزوج وهنعمل مثلا مش عارف ايه فطير وهيعملوا عيش وبتاعه وكلام، انا فعلا عايز 100 كيلو دقيق، مفهوم؟ فهل لي بعد شراء ال 100 كيلو دقيق ادفع مال وادخل في السحب؟ الجواب انا سادفع المال وادخل السحب، انا كده هشتري 100 كيلو دقيق، فلو كسبت انا لو كسبت ماشي، لو خسرت انا كده مش غرمان حاجه، مش فارق معايا حاجه، انا كده اصلا عايز دقيق. حكمه مباح، مباح، ها؟ جائز؟ لا يجوز أصلا، لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لغيره، لأنك ستعين على الاسم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال تعالى إنكم إذن مثلهم، إذن هو ليس لذاته، وإنما أنت ستعين على ذلك وستكسر سوادهم. ما هو اللي انا بقوله ده في السوبر ماركت ده كله. اشترى بألف ونص هيدخل معانا السحب، كويس جدا. انا اشتريت بألف ونص ليه؟ لقصد دخول السحب. انا مش محتاج السلعة دي، اصبر انا مش محتاج السلعة دي اصلا، بس هدخل عشان السحب. او انا اشتريت السلعة لانني محتاج السلعة ودخلت معهم السحب، والله كسبت ما كسبتش، انا مش خسران حاجة، انا كده اشتريت اللي انا عايزه. حكمه هنا لا يجوز. طب ليه؟ لانك ستعينهم على هذا الاسم، لان من سيدخل هذا السحب ليس كمثلك، وانما سيدخل السحب قاصد المال. واضح الكلام كده؟ يبقى هو اصلا انت ستريد ان تدخل، لكن انت ستدخل ليه؟ والله كسبت خسرت انا مش فارق معايا حاجه، انا اصلا كده اشتريت. لكن غيرك سيدخل السحب اصلا قاصد السحب ليس قاصد السلعه. انا اشتريت بألف ونص عشان اخش، مش بألف ونص عشان السلعه، مفهوم؟ فلو اراد ذلك، اراد السحب نفسه، حرام جمله وتفصيلا. لو ما اراد السحب وانما اصلا اشترى الشيء ولكن يدخل معهم، حرام لغيره لانه سيعينهم على الاسم. واضح؟ كلكم لما قلتم جائز مباح لأنكم نظرتم إلى ذات الشيء، لكنه حرام لغيره. واضح؟ لأننا سنعين الإيه؟ سنعين هذا الآثم، مفهوم؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح كده المسألة؟ يبقى هنا من جهة الغرر نهى النبي عن الغرر كما في حديث عبد الله بن عمر أنه لا يعلم له عاقبة. اثنين، من جهة الربا، واضح هذا؟ ومن جهة ماذا؟ أنه قمار على ما ذكرنا. طيب إشكال، فإن قالوا مثلا الأصل في الأشياء الحل وهذا بيع وشراء، إن أردت أن تشتري اشتريه، وإن أردت لا تشتري لا تشتري، فيقال الأصل في الأشياء الحل نعم، إلا إذا جاءت الدليل، إلا إذا جاء الدليل والنصوص المحرمة له، المحرمة لا، وقد يحرم الشيء لذاته وقد يحرم الشيء لغيره. الإشكال بقى في المحرم لغيره لا في المحرم لذاته. خلاص، يبقى الجواب عن هذا كي يكون الكلام منسقا، أولا أن دليل الاستصحاب الأصل في الأشياء كذا، دليل الاستصحاب إذا كان مقابل للنصوص المضادة فهو من أضعف الاستدلالات، لا يصح. مفهوم؟ ليه؟ لا يحل سلف وبيع، مع أن السلف في ذاته جائز والبيع في ذاته جائز، لكن لما اجتمعا أعطيا حكما آخر. شوف إشكال ممكن يرد عليك حتى في العبادات، حتى في العبادات مثلا الذكر الجماعي، الذكر الجماعي يا حي يا حي يا لطيف يا لطيف، استغفر الله، كلنا بصوت واحد كده، ما حكمه؟ أنت بتقول بأنه بدعة. لو جاءك رجل وقال لك طيب الذكر لوحده مجردا حكمه ها مباح ومستحب وقد يكون واجبا عند الاستغفار من توبة من ذنوب، خلاص كده؟ طيب الذكر هكذا وحده إذا كنت بأنه مستحب، طب هذا رجل وحده يذكر وهذا رجل وحده يذكر، وانت قاعد هنا بتذكر أذكار الصباح وده قاعد هنا بيقول أذكار الصباح وده قاعد هنا بيقول أذكار الصباح، يبقى كل واحد بمجرده نعم خلاص مستحب، فكيف إذا اجتمعوا تحرم؟ يعني إذا كان كل واحد بمفرده مستحب فكيف يجتمع مستحب مع مستحب تعطيه حكم الحرمة؟ صحيح كذا؟ وضحت ولا لا؟ ها هذا إشكال. الإشكال ده عرضه ابن تيمية، كان بيرد على الكشيري الصوفي، كان بيرد على الكشيري الكشيري الصوفي، فهو بيقول إيه؟ بيرد بيقول بأن الذكر الجماعي جائز، فإذا كان هذا مستحب وهذا مستحب وهذا مستحب فكيف إذا جمعناهم يكونوا يكون حراما؟ واضح. ابن تيمية رد عليه قال له إيه؟ قال كان مستحبا لأن الشرع بيّن استحبابه بمفرده، وكان مبتدعا لأن الشرع لم يأتي باجتماعه. واضح كده؟ كان مستحبا لأن الشرع جاء بإيه؟ بالإفراد لما كان مفرده، وكان مبتدعا لأن الشرع لم يأتي بإيه؟ لم يأتي باجتماعه. زي كده الأحناف، الأحناف بيقول لك إيه؟ يجوز شراب أن تشرب التمر مع البصر مع الزبيب، حط التمر مع الزبيب وتشربهم. ليه؟ قال لك لأن التمر لو شربته لوحده حكمه جائز، لو وضعت زبيب في كوب بيته بالليل وشربته الصبح حكمه مباح، فلو جمعنا مباح مع مباح إزاي يدي حرام؟ خد بالك دي معارضة النص بالعقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نبذ التمر والزبيب وأن يشربا معا، خلاص كده؟ الشرع قال لك لا، إذا وضعت التمر مع الزبيب لا يجوز، ولكن وليشربا فردا. ابن حزم قال له احنا هنمشي على القصة دي ماشي، ما حكم أن تتزوج امرأة؟ مباح. طب المرأة هذه لها أخت، ما حكم إذا طلقت هذه المرأة التي أخت هذه المرأة ثم انتهت عدتها وتزوجت بأختها؟ حكمه مباح. طب ما حكم أن تجمعهم مع بعضهم البعض؟ الأحناف يردوا بقى، في حد يعرف يرد؟ لا، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. مفهوم؟ يبقى كان هذا مباح لما كان مفردا، لكن لما اجتمع حرمهم الشرع. لا يجمع الرجل بين ها بين امرأة و بين المرأة و وعمتها والمرأة وخالتها. طب هو لو جمع، لو تزوج امرأة ثم طلقها انتهت عدتها ثم تزوج بعمتها حكمه صحيح؟ كان هذا وحدها مباحا، وكان هذه المرأة عمتها لوحدها مباحا، لكن أن يجمعهم حرام. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا لا يجوز قد يكون الشيء جائزا إذا كان مفردا، وقد يكون الشيء حراما إذا اجتمع. واضح كده المسألة؟ لذلك الشيء قد يكون محرم لذاته، وقد يكون محرم لغيره لا لذاته. يحرم لإيه؟ لغيره. زي التسويق الشبكي هنا، لما أراد الشراء ما أراده لذاته وأحل الله البيع، وإنما أراده لي لغيره. لما أردت منك الشراء ما أردت شراء السلع لذاتها، وإنما أردت كي تقرضني مالا وتأخذه بالزيادة. واضح؟ فحرم لإيه؟ فحرم لغيره. واضح كده؟ الشيء المحرم لذاته أن يكون جنسه محرم، عقوق الوالدين، الربا، أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، هذا يسمى محرم لذاته. هناك شيء اسمه محرم لغيره عند الأصوليين. ما معنى؟ أن يكون ذاته مباحة ولكن احتفت به قرائن محرمة، أخذ المباح حكمها، يبقى صار مباح في ذاته محرم لغيره، بحيث أن هذه القرائن لو أزيلت لحكمت عليها أنه مباح. واضح كده المسألة؟ يعني واحد يروح مثلا المصيف، هو ما حكم أن يجلس الرجل أمام البحر ويشم الهواء وينظر إلى السماء؟ حكم ده إيه؟ مباح، صحيح؟ لكن في هذا المكان متبرجات، في هذا المكان محرمات لا تنفك عنه، يبقى صار هنا محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. بدليل إنك لو كان عندك مكان وحدك تجلس فيه وحدك أنت وزوجك وأولادك وليس فيه أي محرمات، واضح هذا؟ هل هذا حرام أم حلال؟ الأصل الحل، كل من حرم زينة الله لتأخرج العباد وطيبة من الرزق. لكن لما احتفت به قرائن محرمة أخذ إيه؟ أخذ حكمها. زي لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. أنت لما اشتريت هذه السلعة ما اشتريتها لذاتها، وإنما كي تربح من جرائها. الربح ده يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن. يبقى دخلت هنا في ربح ما لم يضمن. واضح الكلام؟ قل له طب ما هي التجارة ممكن تكسب وتخسر. هو أصلا يريد البيع والشراء، أما هذا لا يريد أصلا سلعة، وإنما يريد من جرائها شيء آخر. واضح في المسألة كده؟ ولا ربح ما لم يضمن. فهمت المسألة كده؟ يبقى هنا المحرم جاء من جهة الربا، من جهة الغرر، من جهة القمار. فإن قال قائل أصل في الأشياء الحل، فيرد عليه بهذا. أولا بأن الاستدلال بالأصل مع النصوص المضادة من أضعف ما يكون. واضح كده؟ الأمر الثاني أنه صار محرم لغيره لا لذاته. صار محرم ليه؟ لغيره، لأن ذاته السلعة بيع وشراء، هذا إيه؟ هذا حلال. مفهوم هذا الكلام؟ قال قائل آخر أن هذا البيع جائز لأنه من باب الجعالة. من باب الجعالة. ما هي الجعالة؟ الجعالة وضع جائزة لفعل مصلحة ما. الجعالة وضع جائزة لفعل إيه؟ مصلحة ما. زي مثلا إيه؟ كمثل قوله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به ضامن، يعني أنا ضامن أن أعطيه الإيه؟ أن أعطيه جائزته. واضح هذا؟ هذه تسمى بالجعالة. طيب يبقى هذه صورتها، يبقى ما هي الصورة؟ وضع جائزة تسمى أو لا تسمى، تسمى أو لا تسمى. والجعالة في الأصل أنها لا تسمى. يعني مثلا بقول لك إيه؟ يا جماعة أنا ضاع مني كذا، واللي هيلاقيها ليه عندي جائزة. هل أنا سميتها؟ لا، ما سميتها. واضح؟ لكن في هذا العقد قد لا يجوز تسميته. انظر ليوسف، قال ولمن جاء به حمل بعير. طب حمل بعير ايه؟ أرز ولا بر؟ ها؟ قمح ولا ايه بالضبط؟ يوسف عليه السلام لم يعين، صحيح؟ هنا فهنا فيه جهالة، جهالة الشيء نفسه. الجهالة في الجعالة لا تضر، الجهالة في الجعالة لا تضر، الجهالة في البيع والشراء تضر. خليك معايا بقى، مفهوم؟ اللي قال الكلام ده ناس بيسموهم أكابر ودكاترة في الأزهر، وأنا وقفت مع كل واحد سمعته يقول هذا الكلام بأنها جعالة. يقول له أنت هتجيب حد؟ الجهالة يعني يقول له أنت لو جبت حد لك عندنا مكافأة كذا، ما هي دي الجعالة؟ صحيح؟ لكن ما هي الجعالة أولا؟ الجعالة هو وضع جائزة مبهمة لمصلحة ما، ولمن جاء به اللي هو صواع الملك حمل بعير، وأنا به زعيم، أنا ضامن أن أنا أجيبه أعطيه هذه الجائزة. أولا يوسف لم يسمي، لم يصف لنا هذه الجائزة، صحيح؟ لأنه قال حمل بعير، حمل بعير إيه؟ أرز ولا بر ولا لحم ولا خبز ولا إيه بالضبط ولا تمر، ما فيه، صحيح؟ يبقى هنا مجهولة. إذن الجهالة الضبط هو الجهالة في الجعالة لا تضر بالعقد، الجهالة في البيع والشراء تضر بالعقد، صح ولا لا؟ يعني ينفع تبيع وتشتري مع السلعة مجهولة؟ رد. يعني أنا مثلا بقول لك إيه، تشتري مني عربية، العربية دي ممتازة، فأنت مثلا تقدر تقول له خلاص وأنا اشتريتها منك بكام؟ بمئة ألف جنيه. طب المئة ألف جنيه هم جزاك الله خير، خلاص العربية تكون عندك بكرة. ده حكم البيع ده إيه؟ بيع باطل. ليه؟ لجهالة المبيع. لا، عربية ايه؟ طب موديل كام؟ طب كام سلندر؟ طب الراديتير فيه ايه؟ طب الموتور نفسه عامل ايه؟ طب الكاوتشات متغيره ولا لا؟ طب العربية مرشوشة ولا مش مرشوشة؟ طب مخبوطة قبل كده ولا مش مخبوطة؟ لازم اعرف، صحيح؟ لكن دي ايه؟ مجهولة. حكم البيع محرم. طب انا بقول لك لو عملت لي مصلحة، المصلحة الفلانية دي لك عندي جائزة عربية، حكم الجعالة جائز. أي عربية مش مهم، واضح كده المسألة؟ إذن الجهالة في الجعالة لا تضر بالعقد، الجهالة في البيع والشراء تضر بالعقد. هنا بقى بيع وشراء ولا جعالة؟ ما هو اشترى، مش اشترى سلعة بناء على إن يدخل ويجيب ناس، صحيح هذا ولا لا؟ وهو ربح ما لم يضمن، يبقى هذه ليست جعالة، وإنما الجهالة دخلت هنا على إثر البيع والشراء، يبقى ده الغرر. واضح كده ولا تاني؟ ها؟ لو أوصاف الإيه؟ ها؟ طب ما هذا مش غير موجوده، اذا هذا بيع معدوم. ما هو بيع غير معدوم، هي فين؟ يعني انا بقول لك اهو، خليك معايا انا، انت اشتري مني، بقول لك انت بتدور على عربيه، بقول لك انا عندي عربيه خلاص وصفاتها كذا وشكلها كذا ومش عارف ايه والكلام ده، بس اتسرقت النهارده، هات عربون واول ما الحرام يجيبها ان شاء الله هبقى اديها لك. انا بتكلم في موجوده ولا في معدومه؟ انا بتكلم في موجوده ولا معدومه؟ ها، بتكلم في معدوم، ده حرام. لكن انا السياره عندي في الجراج، انا بقول لك انت هتشتري مني السياره، السياره دي موديل كذا وكذا وكذا وكذا، تعالى اوريها لك، دي عندي. لكن انا بتكلم في الموجود ولا المعدوم؟ انا بتكلم في مكان تاني، صحيح؟ يبقى نتفق مع بعض ونروح نشوفها. الاصل انا اراها موجوده، موجوده قبل البيع والشراء، قبل ان اتعاقد معك. انا اقصد انا هو ممكن شيء ده، وديت لك الاوصاف بتاعتها، طلبت منك مال وبعد كده ما يصح الا ان اراها بعيني. لا، ليس سلما، ليس هذا سلما، لا سلم ده باب اخر بارك الله فيه. واضح؟ فان قال بان هذه جعاله، انا طبعا بتناقش بس الا عشان المساله، لكن انت دخلت خرجت عن الامر الى السلم. إذن هل هذه جعالة؟ إذن أولا ما هي الجعالة؟ حتى نخرج بفائدة. يعني ما هي الجعالة؟ وضع جائزة لعمل مصلحة ما، هتقضي لي مصلحة، واضح، وأنا بقول لك سأعطيك مكافأة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هل هذه المكافأة مبينة أم مبهمة؟ قد تكون مبينة وقد تكون مبهمة. واضح هذا؟ إذا كانت مبهمة هذا لا يضر بعقد الجعالة، لا يضر، خلاص كذا. إذا كانت هذه مبينة خلاص، إذن في الجعالة قد يبين وقد يبهم، لكن في البيع لابد من البيان والوصف، صحيح، لابد من البيان والوصف. هنا بقى ده، هل ده عقد جعالة أم أنني اشتريت منه شيء؟ أما صاحب الجعالة لم يدفع أي شيء، يعني صاحب الجعالة نفسه، يعني أنت مثلا بتقول لي دور لي على كذا وليك عندي مكافأة، أنا ما دفعت لك شيء كي أبحث عن هذا، لا، مفهوم؟ أنا قد أجد وقد لا أجد، فأنا لست بغنم ولا بغارم. لكن هنا في التسويق الشبكي أنا إيه؟ دفعت مالا، فليس هذا من باب الجعالة، بل هذا من البيع المحرم لغيره. يبقى اللي بيقول دي جعالة يبقى هذا إيه؟ وأغلب من تجده يبيح التسويق الشبكي يبيحها من هذه الجزئية، يقول لك هذه من باب الايه؟ من باب الجعالة. والجماعة بتوع التسويق الشبكي يجيبوا ناس كده قبل ما يجيبوا يقول لك الدكتور الفلاني مش عارف ايه، 2 دكتوراه، 3 ماجستير، 4 سلندر، مش عارف 5 ايه، ويفضل ايه يجيب لك صفحة عشان انت ايه تهاب وتخاف وقلبك يكش كده ان انت ما ينفعش تقول ده الكلام ده غلط، فيفسرها بالجهة الايه؟ من جهة الجعالة. الجواب لا، ليست هذه من جهة الجعالة. وكم من أناس دفعوا أموال ليشتروا أشياء، يقول له مثلا يشتري السلعة الفلانية، وبعد ما يشتري السلعة الفلانية، السلعة دي عاملة 500 جنيه، هو بيبيعها له ب1000 جنيه، وبعد ما يشتري السلعة الفلانية يقول له إن شاء الله هنبدأ العمل من بعد 2 شهر، يجمع يجمع يجمع يجمع، وفي الآخر يلم الفلوس ويمشي. وقد اتصل بي غير واحد ممن قلت لهم هذا حرام، اتصل بي قال انا اتصلت بحضرتك من حوالي 5 شهور وقلت لي كذا وكذا، قلت لك كذا وكذا في التسويق الشبكي، وانت قلت لي ما تخشش معهم، ودفعت الفلوس واشتريت من عندهم كمبيوتر ومش عارف ايه لكي ادخل معهم، ولموا 5 مليار وهربوا. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا لا يعلم له ايه؟ لا يعلم له عاقبة. أما من جهة الأصل في الأشياء الحلم فهذا غير صحيح، أما من جهة أن هذه جعالة فهذه ليست جعالة. ليه؟ لأن الجعالة أنت لا تعطي شيء، وإنما أنت الذي تعطى. واضح هذا؟ أما هنا أنت في التسويق الشبكي بتأخذ تدفع أموال على سلعة أم لا؟ بتدفع أموال على سلعة، واضح؟ في ربح ما لم يضمن، مفهوم؟ 2، الربح اللي ما لم يضمن، هم مثلا يقول لك ايه، انت لو جبت واحد سنعطيك مكافأة، المكافأة دي غير معلومة مجهولة، وقد يقول لك ايه، طيب ليك 5%، طب 5% من ايه؟ طب ليك 100 جنيه، وفي الغالب ما بيذكروش تعيين في المال، وإنما يقول له مثلا ليك 5%، ليك 10%، أو ليك مكافأة عموما. والأول يبني له قصورا، يقول له إن أنت هتاخد، لو جبت دخلت معانا وجبت واحد هتاخد كذا، ولو جبت 2 هتاخد كذا، ولو جبت 3 هتاخد كذا، ولو جبت 4 هتاخد كذا، ولو جبت 10 هتاخد كذا. يحسوا إن هو إيه؟ صاحب جرة العسل وهو قاعد. مفهوم؟ عارفين صاحب جرة العسل؟ ها؟ صاحب جرة العسل ده اللي هو صاحب الأحلام اليقظة. عارفين طلاب العلم اللي عايزين يبقوا ابن تيمية وهم نايمين على السرير بتاعهم، يبقى بيحلم كده وقاعد كده عمال يحلم انه بقى عالم من العلماء وإلى آخره وهو نايم على سريره. ده بيفكرني بصاحب الجرة بتاعت العسل، واحد مات بيذكرونها في القصص وأخبار الحمقى والمغفلين. فيجي مثلا صاحب الجرة ده والده مات، فورث جرة عسل، ورث جرة عسل، جرة كبيرة كده عاملة زي الزير الكبير، عاملة زي خزان المية كده، ورثه. فالمهم قاعد بقى يقول هيعمل ايه بقى بجره العسل دي. خلاص فبيقول ايه، انا هبيع جره العسل وبعدين جره العسل دي هتجيب لي كذا وكذا وكذا من المال. المال ده هشتري بيه ثلاث جرات من العسل. طب الثلاثه دول هيجيبوا لي 10، العشر جرات دول انا بقى كده ابقى غني جدا، هيجيبوا لي في الشهر كذا وكذا وكذا، ويبقى عندي قصور وعندي جواري وعندي نساء وعندي مماليك وعندي كذا وعندي كذا، واسوق فيهم واضربهم. وبيعمل كده بالعصايه بتاعته، راح كسر جرد العسل. كان معاه عصايه بيعملها كده، فكسر الايه الجره بتاعت العسل، عامله زي زي العسل كله وقع على الارض، وفاق لقى العسل مرمي على الارض، رجع بقى تاني شحات ومش عارف ايه، فاهم؟ يقوموه بقى كده ان انت بقيت صاحب مش عارف ايه وهتبقى ايه، وهندي لك بالدولار كمان، مفهوم؟ وهندي لك بالدولارات، واضح؟ وانت عارف الدولار من دلوقتي بكام وهتعمله بكام. والتاني طبعا مغفل مش فاهم حاجه، لا يعرف احكام شرعيه ولا يعرف شيء، انما هو ينظر للايه، بينظر من بالمال من حلها وحرام. بعض الناس كان بعض مشايخ السعوديه، فبيقول ايه الاصل انه عقد بين اثنين متراضيين، ده عقد تراضي، والاصل في العقد تراض الا ان تكون تجاره عن تراض منهم. بنقول له ده شرط واحد من شروط العقد التراضي، لكن من شروط العقد الا يكون المبيع محرم، الا يكون المبيع محرم، واضح؟ لذلك التراضي لا يحل حراما، التراضي لا يحل حراما. وقال كلمة قبيحة أستاذ مش عارف في جامعة الملك سعود ولا مش فاكر جامعة إيه، قال كلمة قبيحة تدل على جهل مطبق. يقول والعقد شريعة المتعاقدين، شريعة، لا العقد شريعة الله. تعرف لو العقد شريعة المتعاقدين يجوز المتعاقدين أن يفعل كل ما يريد، ما هو شريعتي أنا وهو. الكلمة دي كلمة العلمانيين، واضح؟ هذه كلمة كفرية، كلمة كفرية، العقد شريعة المتعاقدين. لا، الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال وهذه الكلمة لا تجوز لأن العقد شريعة الله. لذلك ده الشافعي في الأم يقول لك الأصل في العقود التعبد، يعني لا يجوز لك أن تخرج عن الشرع. العقد ده هل هو فيه شيء حلال؟ هل فيه شيء محرم أم لا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. فمسألة العقد شريعة المتعاقدين، لا، العقد شريعة الله، لذلك لا يجوز لك أن تضع فيه شرطا محرم. إذا كان من شريعة المتعاقدين ففعلوا فيه ما شئتم، تضعون فيه الربا، تضعون فيه أي ما شيء، بيع ما ليس عندك، واضح؟ بيع ما لا تملك. ليه؟ لأنكما متراضيين. التراضي لا يحل حراما، ما هو البنك والعميل، القارض والمقرض كلاهما راضيان، أيكون هذا حلال؟ لا. الزاني والزانية كلاهما راضيان، أيكون هذا حلال؟ الجواب لا. فالتراضي لا يحل حراما، واضح؟ فكون أن يأتي الشخص ده ويجي يقول هذا عقد بين اثنين متراضيين فهذا جائز لا بأس به إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنا مش عارف أستاذ إيه ده بيعلم في جامعة إيه ده، مش فاهم أنا ده بيعلمهم إيه. ده العقد حتى يتم بيعه لابد له من 7 شروط، ده شرط منهم شرط التراضي، وألا يكون المبيع محرما أو في ذاته أو في غيره، قد يكون محرم لذاته وقد يكون محرما لغيره، مفهوم؟ لذلك بيع العينة محرم، لما واضح؟ لغيره، لا لذاته، لما يقصد منه من الربا، لما يقصد منه من أمر الربا. فافهم هذا، الشيء قد يكون محرم لذاته وقد يكون الشيء محرم ليه، قد يكون محرم لغيره. مش احنا بندرس حمة الأحكام، صحيح؟ وعند حديث الثلاثة نفر لما قال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء، وأما أنا فلا أكل اللحم، والثالث أما أنا فلا أرقد لا أنام. طب الثلاثة دول إيه؟ النوم، الزواج، أكل اللحم، فعلهم أو تركهم إيه؟ مباح لذاته، لكن لما تركهم ديانة كانت بدعة، ومن رغب عن سنتي فليس مني، لأنه لا يجوز التعبد بترك المباح لذات المباح، لذات المباح، لكن قد يترك للغير. يعني مثلا أنا هشرب المية دي أو مش هشربها، مباح ولا لا؟ مباح، خلاص كده. لكن أنا هشرب المية دي ليه؟ لله، هشربها لله. يبقى أنت تعبدت لله بشرب الماء، صحيح؟ هذه بدعة. لكن انتبه بقى، يبقى ليه بدعة؟ لما بدعة؟ لأنك تقربت إلى الله بما لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان لغيره، أنا سأشرب الماء هنا لأنني لو لم أشرب، هو في صحراء، سأموت. سأترك الماء هنا ليه؟ مثلا أنا جيت بالليل عايز أذاكر، خلاص اتحط لك العشاء. طب العشاء أنت لو كلت كتير العشاء يغر، فاهم أنت؟ لو كلت خلاص الله المستعان الأكل على طول هتلاقي فيه بوصلة على السرير عدل. في ناس ما فيش بوصلة على السرير، بينام مكانه، مفهوم؟ فأنت بتقول لا، أنا هترك الأكل دلوقتي، مش هاكل ليه؟ لأن عندي مذاكرة، أذاكر بعد كده بأكل. أنت تركت الأكل ولا لا؟ صحيح؟ تركته. هل لذاته أم لغيره اللي هي المذاكرة؟ لغيره التي هي المذاكرة، صحيح؟ تؤجر بالترك. أما الثلاثة أرادوا تركا مجردا، واضح؟ زي مثلا أنا أريد هنا، من هنا تفهم أثر معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنت هتنام بدري لله، يعني هو في حد بيتقرب بالنوم لله؟ لذات النوم بدعة، لكن أنا هنام بدري كي أستيقظ للفجر، يبقى أنت هنا أجرت، لأن النوم أنت نمت لغيره لا لذات النوم، كي تستيقظ مبكرا. وضحت كده؟ من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، لأنهم أرادوا أن يتقربوا إلى الله بذات المباح، والتقرب إلى الله بذات المباح بدعة. واضح كده؟ من هنا تفهم كلمة الإمام النووي لما قال أنا لا أريد أن آكل الخيار. عارفين الخيار؟ ها؟ النووي ممكنش بيأكله بالليل، ليه؟ قال فإنه يرطب جسدي فأنام عما أريد من علم. في عصائر كده عموما ممكن تشربها ترطب لك جسمك، زي اللبن يبلد الجسم، اللبن السادة يبلد لك، ما عرفش تذاكر مثلا، مفهوم؟ السكريات أو في أجسام لو شربت العصائر المرطبات ترطب الجسد. النووي كان كده. طب النووي ترك هذا لمجرده أم للمذاكرة لغيره؟ لغيره. يبقى فرق بين الترك المجرد وفرق بين الترك للإيه؟ للغير. واضح كده المسألة؟ يبقى الشيء قد يكون لذاته مباحا وقد يكون لغيره حرام، كمثل ما ذكرنا في مسألة الإيه؟ مسألة التسويق بالشبكة. واضح؟ نعم. مسألة الإيه؟ التعاملات المالية، تعامل في البورصة. هو بيقول التعامل في البورصة، أولا كلمة البورصة هذه لا تستطيع أن تعطي فيها فتوى عامة، واضح؟ وإنما هذه عدة بيوع، ليس بيعا واحدا تتصوره فتعطي حكما. البورصة عدة بيوع، واضح؟ وإنما أنت إذا أردت أن تسأل فسل عن بيع معين، واضح؟ يعني مثلا أغلب في البورصة يبيعون ما لا يملكون، يبيعون ما ليس عندهم، بيكون لم يمتلك الشيء، واضح؟ لم يمتلكه وليس عنده ويبيعه بمجرد أنه فقط مثلا بقول لك إيه؟ أنا عندي طن قصب، مجرد أن أقول لك أنا عندي طن قصب، فأنت تروح متصل بواحد تقول أنا عندي طن قصب تشتريه، يبقى أنت كده بتبيع أصلا ما لا، البورصة بيعملوا كده، مفهوم؟ فلا تستطيع أن تعطي حكما واحدا، فإنها فتوى ليس حكما، تعطي بمجرد تصور شيء معين، واضح؟ فمسألة البورصة نفسها لابد أن تعطي مسألة معينة، واضح؟ في سؤال فيما مضى في التسويق الشبكي؟ طيب، جزاكم الله خيراً.